أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فبإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ اليوم حديثا حول تعدي الفعل ولزومه. وقبل أن نبدأ ونسمع كلام ابن مالك رحمه الله تعالى نصور معنى تعدي الفعل والجملة. حينما أقول مثلا جلس أحمد يقرأ القرآن، عند الإعراب جلس فعل ماض مبني على الفتح الظاهر، وأحمد فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة، ويقرأ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على أحمد، والقرآن مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والجملة جملة يقرأ القرآن في محل نصب حال، لأن الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. لكن تأملوا، جلس فعل ماض وأحمد فاعل ولم نقل هناك مفعول، وهنا قلنا يقرأ يعني أحمد القرآن، فذكرنا أن القرآن مفعول، فهنا هذا فعل لم يحتاج إلى مفعول وهذا فعل احتاج إلى مفعول. هذا الفعل الأول يسمونه فعلا لازما ويسمونه كذلك فعلا قاصرا ويسمونه فعلا غير متعد ويسمونه متعديا بحرف الجر. وأما هذا الفعل الآخر فيسمونه فعلا متعديا ومجاوزا، وهذا الذي يحتاج إلى شيء من التوضيح. ما معنى لازم وما معنى متعدي؟ ما معنى لازم وما معنى متعدي؟ ما معنى لازم؟ لازم يقتصر على فاعله. الآن هذا معنى قاصر. لو ذكرنا عدة أسماء للفعل اللازم وذكرنا من بينها أنه قاصر. قاصر يعني قاصر على فاعله، يقتصر على فاعله. لكن لازم، لازم مرفوعه. لازم يعني لزم مرفوعه، لم يتجاوزه إلى غيره، ولذلك سمي المتعدي متعديا لأنه تعدى المرفوع إلى منصوب، وسمي مجاوزا لأنه تجاوز المرفوع إلى منصوب، وسمي واقعا أيضا لأنه لا يكتفي بأن يرفع الفاعل حتى يقع على المفعول. واضح؟ مرة أخرى؟ طيب، الآن الأفعال تنقسم إجمالاً إلى قسمين، الأفعال تنقسم إجمالا إلى قسمين، القسم الأول متعد والقسم الآخر لازم. أنا أريد أن أفهم ما معنى متعد وما معنى لازم. القسم الأول متعد كده صح؟ نعم. يعني مش ناقص حاجة؟ نعم؟ لا مفيش أي حاجة. لا تحتاج إلى الياء؟ لا لا، عوض عنها بالتنوين. عوض عنها بالتنوين، لأن هذا أعلى عليه القول. تأمل حينما أقول مثلا استعد أحمد، قام عمرو، جلس محمد. في هذه الجمل الثلاثة هل أنا أحتاج إلى شيء يتم به الكلام أم أن الكلام قد تم وأفاد معنى صحيحا؟ تم وأفاد معنى صحيحا. هذا الفعل الذي لا يحتاج إلى منصوب، لا يحتاج إلى مفعول به، يسمى فعلا لازما، ويسمى أيضا قاصرا، ويسمى غير متعد، ويسمى متعديا أو متعد بحرف الجر. دائما أكرر بأن فهم المصطلحات يعين على فهم المواضيع النحوية، واضح؟ فلماذا سمي لازما؟ لأنه لازم مرفوعه، لا يحتاج إلى مفعول، فلذلك سمي لازما. وهو قاصر لأنه اقتصر على مرفوع، واضح؟ والقاصر يستعمل في من لم يكن كاملا، في من لم يكن ناضجا، واضح؟ حتى إنهم يسمون المراحل العمرية في سن الطفولة والمراهقة، يسمون أما الإنسان الذي يكون في هذه المرحلة قاصرا لأنه لم يكتمل بعد، واضح؟ وليس المقصود هنا أنه بمعنى كونه قاصرا أنه يحتاج إلى شيء يتممه، لا، هو اكتفى بهذا المرفوع لكنه أقل من غيره في العمل. لماذا؟ لأنه حينما أقول قرأ أحمد الكتاب، فالفعل قرأ احتاج إلى الكتاب، والفعل قرأ أثر في أحمد وأثر في الكتاب، فلذلك يسمى متعديا ويسمى مجاوزا لأنه تجاوز أحمد، تجاوز الفاعل للمفعول، ويسمى متعديا لأنه تعدى الفاعل للمفعول، ويسمى واقعا لأنه لا يكتفي بالوقوع على الفعل فقط حتى يقع على المفعول، واضح؟ المعاني متقاربة لكن كل معنى منها باعتبار. فالفعل اللازم يلزم فاعله وهو قاصر لأنه فيهم من جهة اللفظ قصور في العمل، لأنه لا يؤثر إلا في الفاعل فقط، لا يؤثر في اسم المنصوب يكون مفعولا به. صحيح أن المعنى تم لكنه كفعل أنقص من غيره في التأثير من هذا الباب فقط، واضح؟ فهمنا الآن لازم متعدي. في ناحية قرأ أحمد ممكن أكتفي بقرأ أحمد برضه؟ لا، لا أكتفي بقرأ أحمد إلا في سياق يفهم منه المفعول، واضح؟ وإلى سرد السؤال، ماذا؟ نعم، ماذا قرأ؟ وما ما يعني حينما أقول قرأ أحمد غالبا ما تكون هذه الجملة جوابا لسؤال من قرأ، لأن السائل همه أن يعرف الفاعل فلا يلتفت إلى المفعول، واضح؟ ونحن دائما سيتكرر معنا في هذا الباب وفي غيره أن كل يعني في باب المبتدأ والخبر، في باب كان وخواتها، في باب الفعل والفاعل والمفعول، كل ما دل عليه الدليل جاز حذفه، كل ما دل عليه الدليل جاز حذفه. فالآن حينما تقول قرأ أحمد وتسكت الجملة لم تتم، لكن سياقها يدل على الذي حذف، فهذا الذي سوق حذف، فهذا هو الذي سوق حذف، واضح؟ نعم. طيب ماذا قال ابن مالك رحمه الله؟ قال المصنف رحمه الله: تعدي الفعل ولزومه علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل، فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب. طيب جزاك الله. نعرف أولا كل قسم من القسمين فنقول بأن الفعل المتعدي هو ما لا يكتفي بمفعوله أو ما تعدى فاعله إلى المفعول، واللازم هو ما اكتفى بمفعول أو ما لزم فاعله. طبعا شفنا كونه لازم فاعله اكتفى بمرفوعه. نعم. لا يرد عليه انه قد يعني ينصب حالا جلس احمد مغضبا. الان نصبه للحال والتمييز ونحو ذلك هذا ليس اساسيا في الكلام، نحن نتحدث عما يكون الكلام فيه عمده، فبعض الجمل تحتاج الى المنصوب وهو عمده فيها. الجملة التي يكون فيها فعل لازم لا تتكون إلا من فعل وفاعل، الجملة التي يكون فعل متعديا المفعول فيها عمدة في الكلام لا يصح الكلام بدونه، لكن الحال يمكن أن يستغنى عنه. ولذلك عرف ابن مالك رحمه الله تعالى الحال بأنه وصف فضلة منتصب، واضح؟ فضلة يعني زائد عن الكلام، فنحن نتحدث عما هو أساس الآن. إذن هذا تعريف المتعدي وهذا تعريف اللازم. أسماء المتعدي يسمى كما قلنا متعديا، هو متعد وهو مجاوز وهو واقع. وأما اللازم فيسمى لازما يسمى غير متعد ويسمى قاصرا ويسمى كذلك متعديا بحرف جر، كل هذه من أسماء اللازم. حينما بدأت الكلام قلت بأن هذا التقسيم إجمالي. لماذا قلت بأن هذا التقسيم إجمالي؟ لأن بعض النحاة كابن هشام رحمه الله تعالى ذكر أن هناك قسما ثالثا، ونحن نريد أن نناقش هل هناك قسم ثالث أم لا، وما الذي أدرجه في هذا القسم الثالث؟ الأفعال الناقصة، كان وأخواته. هكذا قال ابن هشام رحمه الله تعالى، وهذا الذي فتح الباب ليس هذا رأي ابن هشام وحده، لكن بعض المحاور منهم ابن هشام قال هذا الخبر، وهذا الذي فتح الباب إلى غيرهم أن يقولوا بل هناك قسم رابع، ويقصدون بذلك الفعل الذي يكون في بعض السياقات متعدياً وفي بعض السياقات لازماً، مثل شكرت فلاناً وشكرت لفلان، كما في الحديث فشكر الله له فغفر له، واضح؟ وتقول نصحت فلانا ونصحت لفلان، واضح؟ فبالتالي الاقتصار على المتعدي واللازم عند بعض النحاة فيه قصور وتقسيم غير مكتمل، لكن الصحيح أن هذه الأقسام مدرجة فيما ذكرناه من المتعدي واللازم، بمعنى أن كان وأخواتها هي في الحقيقة تندرج تحت الفعل المتعدي، لكن تسمية الفعل كان وأخواتها، تسمية كان وأخواتها بأفعال ناقصة لعلة تتعلق بالمعنى، لعلة تتعلق بالمعنى، وذلك لأن كان وأخواتها وإن كانت أفعالا متعدية إلا أن المتعدي في بعض السياقات يكتفي بمرفوع، كما قال الشيخ محمد الآن حينما قال قرأ أحمد، واضح؟ الجملة لم تكتمل لكن المعنى في بعض السياقات مفهوم وتم، صح؟ وهو في الظاهر، في ظاهر الكلام لا يحتاج إلى مفعول، لكن كان وأخواتها لا يمكن أن تأتي في السياق دون أن يكون المنصوب معها، فلذلك سميت ناقصة. ولهذا الفعل كان وأخواتها إذا اكتفى الواحد منها بمرفوعها بمرفوعه لا يسمى لازما وإنما يسمى تاما، لا يسمى لازما وإنما يسمى تاما. لماذا؟ لأن معناه تم، لأن معناه تم. كان وأخواتها لا يمكن أن نستعملها في الأصل إلا بالمنصوب، إذا حذف المنصوب فإن الكلام يكون ناقصا، ولذلك كان المقابل لناقص تام ليس المقابل له لازم، يعني قول الله سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة، فعل وفاعل لا يحتاج إلى مفعول، لا يحتاج إلى منصوب، واضح؟ هذا الفعل الآن يسمى فعلا تاما، لا يسمى فعلا لازم. فلذلك كان وأخواته هي في الحقيقة تندرج تحت هذا القسم الأول، فلا حاجة لذكرها قسيما للمتعدي واللازم. نأتي إلى شكرت فلانا وشكرت لفلان، ونصحت فلانا ونصحت لفلان، هل هذا يعد قسما ثالثا الذي هو بين المتعدي واللازم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنك إما أن تحمله على المتعدي فتكون اللام زائدة، وإما أن تحمله على اللازم فتكون هذه المنصوبات في الجملتين منصوبة على نزع الخافض، وسيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله. لكن أن يكون قسيما ثالثا فلا. إذن هذه القسمة الإجمالية هي المعتمدة وهي التي عليها المصنف ابن مالك رحمه الله تعالى، وجرى عليها ابن عقيل الذي اعتمدنا شرحه في هذه الدروس. بعدما ذكرنا التعريف والأسماء، علامة المتعدي واللازم. فكلام ابن مالك رحمه الله تعالى في أن علامة المتعدي أن تتصل به هاء غير المصدر، ومفهوم ذلك أن اللازم علامته يعني يمكن عندما تكتب في دفتر تقسم تعريف هكذا يعني حتى تكون خريطة ذهنية، لأنه سيأتي معنا كذلك السياق. لأن الخرائط الذهنية تساعد على تذكر المعلومات. فما علامة اللازم بناء على ذلك أن تتصل به؟ هاء المصدر. ما معنى تتصل به هاء المصدر؟ إذا قلت مثلا القيام قمته، هذه الهاء تعود على ماذا؟ تعود على القيام ولا تعود على مفعول به. يعني هذه الهاء لم تكن في الحقيقة شيئا ينصب على أنه مفعول به، واضح؟ وإنما عادت على هذا المصدر. فهذا علامة الفعل اللازم، أن يتصل به ضمير يعود على المصدر لا يعود على مفعول. يعود على المصدر يعود على لا يعود على مفعول. كيف يكون إعرابه حينئذ؟ كيف تعرب؟ تعرب تجاوز مفعول به. تجاوز. واضح؟ تعرب تجاوز مفعول به، وإلا فهي في الحقيقة ليست مفعولا به. طيب إذا كان هذا فعلا لازما وتلك علامته، فلماذا أعربناه مفعولا به؟ لأن هذه الهاء وإن نابت عن المصدر فهي ضمير، والضمير لا يعرب مفعولا مطلقا. واضح؟ لأن الذي يعرب مفعول مطلق هو المصدر، فلذلك تجاوزنا وأعربناها مفعولا به. لكن علامة المتعدي في كلام المصنف أن تتصل به هاء غير المصدر، تقول هذا عملته. فالهاء هنا لا تعود على مصدر، ولذلك تعربها مفعولا به. وهذا الفعل عمل ينصب مفعولا به؟ هل الفعل عمل؟ نعم. ما الدليل؟ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. وأما قول الله سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون، فالضمير هنا حذف لدلالة السياق عليه، وأصل الكلام والله خلقكم وما تعملون. الله خلقكم وما تعملون. قوله تعالى من محاريب، يعني من حرف جر زائد. يعملون له ما يشاء. أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان. أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم.